باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، حاشية أي غير متزينات ولا متطيبات، انتهى. رواه أحمد وأبو داود، حاشية رواه البخاري برقم 900 وهو في مسلم برقم 42 و400، الجملة الأولى منه. وجملة وبيوتهن خير لهن رواه أحمد في الجزء الثاني صفحة 38 و400 و75 و400، وأبو داود برقم 66 و500، وابن الجارود برقم 32 و300، وابن خزيمة برقم 79 و600 بعد الألف. وصححها ابن الملقن في الخلاصة في الجزء الأول الصفحة 31 بعد 200. والخروج تفلات، سيأتي تخريجه في الصفحة التالية، انتهى. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد. في الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، حاشية البخاري برقم 65 و800، ومسلم برقم 42 و400، وبرقم 38 و100، انتهى. ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، حاشية رواه البخاري برقم 65 و800، ومسلم برقم 90 و900، انتهى. وبيوتهن خير لهن أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. الصفحة 100. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، حاشية الخروج تفلات، رواه أبو داود برقم 67 و500، وأحمد في الجزء الثاني برقم 76 و98، وصححه ابن الملقن، انتهى. أي غير متطيبات، وإنما أمرنا بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن ويصرفوا أنظارهم إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي. فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج. وفي صحيح مسلم وغيره: أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهدن معنا العشاء الأخير، حاشية مسلم برقم 44 و400، انتهى. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، حاشية الطرق الحكمية الرقم 406 المدني، انتهى. يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، حاشية البخاري برقم 96 و5000، ومسلم برقم 40 و700 و2000، انتهى. إلى أن قال: يجب عليهم منعهن متزينات متجملات